الراديو 90-90 هواها مصر. احنا عندنا معزة خاصة جدا ومش مفهومة للحاجات المضروبة، ما تعرفش ايه السبب. هل من كتر ما استخدمنا التلفان والمضروب والمتقلد بقينا نخاف من الاصلي مثلا؟ والله زي ما بقولك كده، عمرك ما تفكر تحط نسخة اصلي لأي برنامج عندك على جهاز الكمبيوتر بتاعك، رغم ان بعض النسخ الاصلي دلوقتي بقت مجانية اصلا، ومع ذلك برضو لسه نعز المضروب والمتقلد ما تعرفش ليه. لدرجة اننا بقينا من اكبر اسواق المضروب في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم كله والدنيا باللي فيها، لان اكتر من 90% من استخدامنا للبرمجيات بقى مضروب، والله زي ما بقولك كده. ومع الوقت ما اكتفيناش بالبرامج والتقنية، لا توسعنا بقى، ما احنا ولاد ايه، ولاد شاطرين، توسعنا لحد ما الموضوع شمل كل حاجة، عيال كده يعني، تيجي تشتري هدوم ولا محافظ ولا ساعات ولا اكسسوارات، حتى تبص تلقى ماركات مش لايقة على سعرها يا جدع. سلام قولا من رب رحيم. امتى ده حصل؟ البراندات بقت بتراعي محدود الدخل ولا ايه؟ تلاقي البياع يتفضل مشكورا كده ويقولك لا فندم، ده اصل الهاي كوبي بتاعها. الهاي مين يا حاج؟ الهاي كوبي بتاعها يعني. حتى المضروب حاليا درجات مضروب تحت بير السلم ومضروب على مستوى راقي لأصحاب الذوق الرفيع. الله يعال، لما تلاقي روحك بتلف حوالين نفسك، طب اللي جبته من البراند المشهور إياه كان أصلي ولا كان مضروب راخر؟ مداهية للجزمة اللي كنت حاطت فيها تحوشت العمر تكون مضروبة هي كمان. هرسود الشبكة اللي في الدولاب بجد ولا دهب صيني؟ العربية اللي راكبها حقيقي ولا توك توك معدلينه؟ أنا بنت مين يا دادا؟ وبرضو ما وقفش الموضوع عند حدود الهدوم والبرمجيات، ده دخل في كل حاجة، حتى العلم والثقافة والفن. ينزل الكتاب من هنا صاحبه منزل فيه يا ولداه عصارة إبداعه، ودار النشر حط فيه دم قلبها وصرف عليه تقل فلوس، هوب يوم والتاني والكتاب يشم بس ريحة النجاح، تاني يوم تلاقيه اتنسخ واتطبع على ورق لحمة وتعمل له ذات نفس الغلاف واتباع يا جدع بنص التمن. واللي يلبس اسود من الغالي يا عيني الناشر والكاتب. وقيس على كده بقى كل حاجة، الفيلم ينزل أول امبارح حاجة زي الفل، ولسه أبطاله رايحين جايين على السينمات بيعملوا له افتتاح هنا وافتتاح هناك، وهو منسوخ بتليفون صيني ونازل على فضائيات بير السلم. والله زي ما بقول لكم كده، زي ما بقول لك كده. ما هو دلوقتي بقى في فضائيات مخصوص لعرض الافلام المنسوخه، وان ما لقوش منسوخ بيلطشوا عادي من اي حته، ده في فضائيات بتعرض افلام بلوجو قنوات تانية، وعادي يعني ما حدش حاسس او الكل بيستهبل. الأغنية والألبوم، المطرب يتكحول يعني أمه ما بين مخرج ومنتج وفنيين ومؤلفين، ويعمل بروفات ويسجل في استوديوهات جوه البلد وبراها، كل ده عشان يطلع بحاجة عليها الطلة، وهو خارج من الاستوديو بنسخة الأغنية في جيبه لسه بيسمعها عند كشك الكازوزة اللي على أول الشارع، تلاقيه يا حسرة مسك قلبه وقلبي قلبي قلبي، ويقوم مقلوب على جنبه بينازع في النفس الأخير جنب الكشك. والله زي ما بقولك كده حاجة تقطع القلب. المصيبة إن من كتر فكرة النسخ اللي عايشين فيها من الاتجاهات الأربعة، ناس كتير قوي استسلمت وبقت بتشتغل بالقصور الذاتي. يعني الكاتب بقى بيكتب وهو عارف إن الكتاب هيتنسخ ويتسلك، والمطرب بيسجل الأغنية وهو بيدعي بيدعي يا رب تنزل أونلاين بصوته مش بالمزيكا لوحدها قبل ما يحط صوته على اللحن. حتى الممثلين ومنتج الفيلم بيبقوا بيقولوا يا رب والنبي الفيلم يتسرق على بعضه، مش ناقص مشهد. فكرة المنسوخ والمسروق والمتقلد بقت بتفقد الناس الرغبة حتى في الشغل والتعب أصلاً. ما هو مين ربنا حاطط له عقل في دماغه هيقوم يخبز رغيف عيش وهو عارف ان الغراب هيسرقه قبل ما يدور وشه عنه حتى؟ تقول لي الحل ايه يا مؤمن؟ أقولك والنبي ما أعرف. تقولي إزاي؟ أقولك أهو زي ما بقولك كده.